السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا بدينك ونور بصائرنا، اللهم فانا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذا اليوم إن شاء الله سيكون في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة مرعب يوسف الكرمي غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتابه دليل الطالب: فصل. ومن جامع نهار رمضان في قبل أو دبر ولو ميت أو بهيمة في حالة يلزمه فيها الإمساك مكرها كان أو ناسيا لزمه القضاء والكفارة. هذا الموضوع وهذه المسألة مسألة خطيرة، وهي من أخطر ما يكون على الصائم، لأنها غالبا لا تحدث من إنسان ناسي، ولو نسي لم تنس الزوجة، فيجب على المسلم أن يتقي الله وأن يراقبه في كل أحواله في السر والجهر. فالصوم أمانة عظيمة، فلا ينبغي للمسلم أن يتساهل بشأنه من أجل شهوة في لحظات تبطل عمله ويعصي بها ربه وتحمله أيضا مشقة في أداء الكفارة، وذلك الجماع في رمضان، في نهار رمضان، فإنه من أخطر المفسدات للصوم. وقد ورد أن الرجل لما جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبره أنه وقع على أهله، قال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على أهلي، أو قال على زوجتي، في رمضان، يعني في نهار رمضان. فالله عز وجل قد جعل الليل فيه مجال كافي ليقضي الإنسان وطره وحاجته من زوجته، ولا يعرض صيامه للبطلان، ولا يعرض نفسه لسخط الله ومعصيته. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر هذا الرجل بأن يعتق رقبه، يعني عبد أو أمة، كفارة لفعله. فلما لم يجد أمره بأن يصوم شهرين متتابعين، لكنه قال إنه لا يستطيع أيضا، فأمره أن يطعم 60 مسكينا. وهذا رحمة من الله عز وجل ولطف وتيسير، حيث أنه تدرج معه إلى أقصى حد يمكن التسامح والتساهل معه، فلم يكلفه ما لا يطيق. هذا مع القضاء يقضي اليوم ويتوب إلى ربه ويؤدي هذه الكفارة. وإذا كانت أيضا هي مطاوعة له فإنه يلزمها ما يلزمه. أما إن كانت مكرهة ودافعت وعجزت فلا يلزمها شيء غير القضاء، والله أعلم. نعم. قال: وكذا من جومع إن طاوع غير جاهل وناس. نعم، يعني الفاعل ومفعول به، ما دام أنه ليس بناسي ولا بمكره فإنه سواء فاعلا أو مفعول به كلهم سواء. نعم. قال: والكفارة عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت عنه، بخلاف غيرها من الكفارات. نعم، يعني لأن الرجل لما تدرج معه الرسول عليه الصلاة والسلام أولا بعتق الرقبة قال لا أجد، قال صيام شهرين متتابعين قال لا أستطيع، قال تطعم 60 مسكينا قال لا أجد، جلس عند النبي عليه الصلاة والسلام حتى أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل، يعني زنبيل فيه تمر يكفي لإطعام 60 مسكين، قال خذ هذا وتصدق به، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يساعده على أداء الكفارة. فقال: يا رسول الله، أعلى أفقر مني؟ يعني أتصدق، هل هناك أفقر مني ومن أهلي؟ فوالله ما بين لابتيها، يعني بين الحرتين حرتين المدينة، بيت أفقر من أهل بيتي. فابتسم عليه الصلاة والسلام وقال: خذه وأطعمه أهلك، يعني ما دام لهم في حاجة فهم أولى، ولم يأمره بأن يديها مرة ثانية، ولذلك قال لم يجد سقطت، بخلافها وغير يعني بخلافها من الكفارات، فإن غيرها من الكفارات لا تسقط بل تبقى دينا في ذمته متى استطاع يؤديها. ولا يدل ذلك على أنه أمر يسير، فلنه من أخطر ما يكون وأشد اعتداء على حرمة الشهر وإفساد الصوم وانتهاك حرمات الله وتعديا للحدود وخيانة للأمانة، فإن الصوم من أكبر الأمانات. نعم. قال: ولا كفارة في رمضان بغير الجماع والإنزال بالمساحقة. يعني ليس هناك شيء من مفسدات الصوم فيه كفارة إلا للجماع فقط، أما لو حصل أي شيء فإن عليه مع القضاء التوبة إلى الله وعدم العودة إلى مثل ذلك، فلا يوجب الكفارة إلا الجماع. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن فاته رمضان قضى عدد أيامه. من فاته رمضان إما مريض أو ذهب كل شهره في أسفار مهمة ولم يستطع البقاء والإقامة والصيام، أو أنه كان في بلد كفار مأسور ولم يدري عن الشهر حتى خرج رمضان، فإن عليه أن يقضي بعدد أيامه، إن كان 30 وإن كان 29. نعم. قال ويسن القضاء على الفور إلا إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فيجب. القضاء على كل حال ينبغي للمسلم الحرص على المبادرة وعدم التساهل والمماطلة، لأن الإنسان لا يدري ماذا يعرض له، فينبغي الاهتمام والحرص وعدم التساهل سواء من رجل أو من امرأة. لكن إذا لم يبق إلا شعبان فإن عليه أن يجد في القضاء، لأنه لا ينبغي أن يؤخر رمضان إلى رمضان آخر من غير عذر، والعذر المقبول هو أن يكون مريضا ما يستطيع معه الصوم. أما أن يتساهل ويماطل 11 شهر فيأتي رمضان الثاني وعليه القضاء، فهذا تفريط وتساهل وتقصير بالواجب ما لم يكن له عذر قاهر كالمرض. نعم. قال ولا صح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان فنوى صوما واجبا أو قضاء ثم قلبه نفلا صح. يعني لا ينبغي للإنسان أن يصوم نوافل وعليه قضاء من رمضان، لأن النوافل لا تطالب بها، ليست بواجبة ولا تأثم إذا تركتها. أما قضاء رمضان فإنه فرض واجب، فلذلك يجب أن تصومه أولا ثم بعد ذلك تصوم نوافل إذا يسر الله لك وقدرت. لكن لو أنه صام يوما قضاء ثم قلبه نفلا بنيته في أثناء النهار ينقلب إلى النية إلى النفل، لأن الفرض يتحول إلى النفل مثل الصلاة. لو كبرت تريد أن تصلي فريضة منفرد مثلا، ثم لاحظت أن أناس اجتمعوا وسيصلون جماعة ورغبت أن تدخل معهم، تقلبها نفلا تكمل ركعتين ثم تسلم وتدخل معه. فكذلك لو إنسان دخل في القضاء في رمضان ثم يوم من الأيام خطر في نفسه وحول هذا اليوم بنيته إلى نفل. أما أنك ابتداء تصوم نوافل وتترك القضاء فليس هذا من السنة ولا من المستحسن، ولا ينبغي للمسلم أن يترك الفرائض ويأتي بالنوافل كما قال أبو بكر رضي الله عنه لعمر: إن لله عملا في الليل لا يقبله في النهار، وإن لله عملا في النهار لا يقبله في الليل. يعني ينبغي أن يعد العمل كل عمل في وقته، فإذا فاتك الفرض في وقته فبادر إلى قضائه في أقرب فرصة، فإن الله لا يقبل النافلة حتى تعد الفريضة. قد قال الله عز وجل في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه. أحب شيء تتقرب إليه هو أن تعد الفريضة التي فرضها عليك، ثم بعد ذلك تتزود بالنوافل. نعم. بسم الله عليك. يكثر السؤال عن صيام أيام الست من شوال. ستة من شوال مثل غيرها من النوافل، وإن كان الخلاف جاري ونسمع أحدا يفتي بأنه يجوز أن يصوم ستة من شوال ولو كان عليه قضاء، كأن تكون امرأة على أفطرت من أجل عادة أو الولادة، أو إنسان مريض وشفي، أو أنه مسافر. والذين يفتون بجواز صيام الست ولو كان هناك قضاء يحتجون يقولون إن وقت القضاء واسع، ووقت ستة من شوال محدود، فإذا صام ستة من شوال يكمل بعد ذلك رمضان، يكون قد حاز على العملين. لكن وإن كنت لست من العلماء ولست قدوة، أقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما خرج من ذنوبه كيوم ولدت أمه. وفي الحديث الآخر كمن صام الدهر كله. لكن علينا أن ننتبه للفظ الحديث، يقول عليه الصلاة والسلام من صام رمضان وأتبعه، فالذي عليه قضاء حتى الآن ما صدق عليه أنه صام رمضان حتى يتبعه ستة من شوال، باقي عليك من أيام رمضان، أكمل رمضان ثم أتبعه بستة من شوال. فحسب فهمي والذي أدين الله به هو أنه لا ينبغي أبدا أن يصوم ستة من شوال حتى يكمل رمضان، حتى يصدق عليه الحديث أنه صام رمضان وأتبعه بستة من شوال. أما ما دام عليك قضاء باقي عليك في رمضان فما يصدق عليك أنك صمت رمضان حتى تتبعه ستة من شوال، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى ويسن صوم التطوع وأفضله يوم ويوم. لما فرغ المؤلف رحمه الله من الكلام على صيام الفريضة وهو رمضان الذي هو ركن من أركان الإسلام، شرع يبين لنا صيام التطوع وهو أنواع كثيرة لمن وفقه الله يعمل إنسان بالذي يستطيع. في أولا صيام يوم وفطر يوم، هذا يقول فيه عليه الصلاة والسلام صيام داود وليس هناك أفضل منه، فإن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه رضي الله عنهما لما سمع عنه النبي عليه الصلاة والسلام أنه يريد أن يصوم الدهر كله نهاه عن ذلك رفقا به، وتدرج معه بأن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، أو يصوم يوما ويفطر يومين، لكنه كلما عرض عليه شيء قال إني أستطيع أكثر من ذلك أو أفضل من ذلك، حتى قاله صوم يوما وأفطر يوم، قال إني أستطيع أفضل من ذلك، قال لا أفضل من ذلك صيام داود عليه السلام. فالذي يستطيع أن يصوم يوما ويفطر يوم فهذا من أفضل النوافل في الصيام. نعم. قال ويسن الصوم أيام البيض في 13 و14 و15، لقول أبي هريرة رضي الله عنه أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي للضحى وأن أوتر قبل أن أنام، متفق عليه. عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم 13 و14 و15. رواه الترمذي وحسنه. هذا أيضا نوع ثاني من النوافل، فإن من صام 3 أيام من كل شهر فكأنما صام الدهر كله، كأنه صام الشهر كله. لماذا؟ لأن الحسنة بعشر أمثالها، فصوم يوم عن 10 أيام فهذا من فضل الله، فكأنك صمت الشهر كله. ولذلك أوصى النبي عليه الصلاة والسلام أبا هريرة رضي الله عنه كما سمعنا في الحديث حينما قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث خصال، يعني 3 خصال من الخير لا أدعهن، يعني ما أتركها ما دمت حي، لأنها وصيته عليه الصلاة والسلام من أجل أن يحوز أجرا عظيم. أولها صيام 3 أيام من كل شهر، والثانية أن يوتر قبل أن ينام مخافة أن ينام عن الوتر، وصلاة الوتر من أهم النوافل، فما كان عليه الصلاة والسلام يترك الوتر لا حضرا ولا سفر، حتى لو كان مريضا صلاه ولو جالس عليه الصلاة والسلام، وإذا كان مسافر صلاه ولو على بعيره وهو سائر في السفر ولو لم يستقبل القبلة لأنه نافلة. وركعتي الضحى كذلك، فإنها من أفضل الغنائم وأفضل الأعمال. في الحديث: يا ابن آدم تقرب إلي بركعتين في أول النهار أكفيك آخره. والأحاديث الدالة على فضل صلاة الضحى كثيرة، وصلاة الضحى يبدأ وقتها من شروق الشمس إلى قبيل الظهر بدقائق قليلة، وآخر وقت أفضل حينما ترمض الفصال، يعني تحتر شدة حينما يشتد حرارة الشمس. أما من صلى بعد الشروق ونواها للضحى فهي إن شاء الله للضحى. ثم أكد أبو ذر رضي الله عنه فضيلة صيام 3 أيام من كل شهر بأنه ينبغي أن تكون 3 البيض. 3 البيض يعني الذي يكون فيها القمر بدر كامل، 13 و14 و15، كما سمعنا في الحديث أنه أمر أبا ذر أن يصوم هذه الأيام 3. هذا إذا تيسر، لكن المشروع والذي لا ينبغي أن نتركه أن تصوم 3 أيام، سواء 13 و14 و15 أو أي يوم، متفرقة أو متقطعة، المهم لا تفوتك، لأنك كأنك صمت الشهر كله. الحسنة بعشر أمثاله، 3 أيام ب30 يوم، هذا من فضل الله. فهذا نوع من النوافل. نعم. قال: وصوم الخميس والاثنين، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصومهما، فسئل عن ذلك فقال: إن الأعمال تعرض يوم الاثنين والخميس. رواه أبو داود، وفي لفظ: وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. نعم، وهذا نوع آخر، أيام أخرى، أيام أخرى يستحب صيامها من كل أسبوع، الاثنين والخميس. فسئل عن ذلك وكان كثيرا ما يصومها عليه الصلاة والسلام، فسئل عن ذلك قال: لأنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله، فأحب أن يعرض على عملي على الله وأنا صائم. فالأعمال تعرض على الله فيغفر لكل أحد إلا المتشاحنين، فاحذروا المشاحنة والمقاطعة والمهاجرة بينكم وبين أقاربكم أو إخوانكم عموما، فإن الأعمال إذا عرضت على الله غفر لكل أحد إلا المتشاحنين، المتقاطعين، فيقال أرجئوا هذين، يعني أبقوهم أخروهم حتى يصطلحا، فلا تنحرم من المغفرة من أجل المشاحنة على أمر لا يستحق. وقد جاء في الحديث لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه، يعني أخوه المسلم عموما، أما أخوه من النسب هذا من باب الأولى، لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعني ثلاثة أيام يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، يعني ما أحد يسلم على الآخر، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. إذن استحباب يوم الخميس ويوم الاثنين من أجل أن العمل يعرض على الله إذا استطاع الإنسان، فهذا عمل جليل وطيب لمن وفقه الله. والإنسان في حاجة إلى كل مثقال ذرة تنفعه وترفعه وتزيد في حسناته وميزانه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. صوموا يوما شديدا حره لحر يوم النشور، تصدقوا بصدقة السر ليوم العسير، صلوا ركعتين في ظلمة الليل لظلمة القبور. نسأل الله التوفيق والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.